أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في حقيقة الحوالة، وانتهى الأمر بنا إلى أن الحوالة عقد أو إيقاع، وتقدم أن صاحب العروة ذهب إلى كونها إيقاعا بالرغم من اعتبار رضا المحال عليه، اللي في المثال شيخ حسين حفظك الله، بينما اختار المشهور لعله كونها عقدا. لكن يبقى شيء، قلنا بناء على أنها عقدون، هل هذا العقد مركب من إيجاب وقبول واحد أو إيجاب وقبولين؟ الإيجاب من المحيل اللي فرضنا بالأمس أنا محيل، والقبول من كل من إيجاب وقبول واحد المحيل موجب، والقابل شيخ حسن المحتال، قلنا المحال عبرنا عنه، أو مضافا إلى قبول المحال، قبول المحال عليه أيضا معتبر. الآن بحثنا نريد نقول على أنه حتى لو قلنا بأن المحال عليه معتبر الرضا، يعني مو فقط أنا أرضى والمحتال المحال يرضى، لابد من ضم رضا شخص ثالث وهو المحال عليه. صرف مجرد اعتبار رضا طرف ثالث لا يصيره قابلا وطرفا في العقد، بنحو لا بد وأن يتركب العقد عليكم السلام من إيجاب وقبول. احنا نبقى مصرين أن العقد مركب من إيجاب وقبول واحد، وهو قبول شيخ حسن اللي هو محال. أما المحال عليه حتى لو اعتبرنا رضاه، مجرد اعتبار رضاه لا يصيره طرفا في العقد حتى نقول بأن هذا العقد تركب من قبولين مضافا إلى الإيجاب. أقول اعتبار رضا المحال عليه متى؟ بعض قال سعيد من باب الكلام يجر الكرام، أنا عبرت قلت وإن قلنا باعتبار رضاه لا يصيره طرفا وقابلا، يبقى العقد مركب من إيجاب واحد وقبول واحد. خب متى يعتبر رضا المحال عليه؟ بعض قال يعتبر رضاه مطلقا، مطلقا يتضح ماذا من ذكر ال، وبعض قال وبعض قال بعد ذلك، بعض قال يعتبر رضاه إذا كان بريئا، إذا بريء وأرد أحول شيخ حسن اللي يطلبني أحول على شخص بريء، خذاك الطرف البريء حتى تشتغل ذمته لابد من رضا، لكن مع ذلك لا يصيره قلنا طرفا. فإذا ذاك كان يقول مطلقا يعتبر رضاه، هذا يقيد يقول لأ نفصل بين ما إذا كان بريئا أو لم يكن بريئا. أكو بعد أو كان مع تبديل الجنس، ما كان بريء مشغول الذمة، لكن مشغول الذمة بالدولار، الآن إذا أقول له يا ب ادفع تومان، يعني بعد أن أحيل المحال اللي يطلبني تومان أحيل على هنا لابد أيضا من رضاه. على كل حال اعتبار رضاه لا يعني صيرورته. ليش؟ لأن دليل ما موجود على أنه، احنا ما نريد نقول محال أن يتركب العقد مين؟ من ثلاثة أطراف، يعني قل من إيجاب وقبولين، مو نريد نقول محال، هو دليل نحتاج. مجرد اعتبار رضاه لا يصيره طرفا حتى نقول تركب العقد عقد العوالم، دليل ما موجود. ونريد نقول محالة. قال وأما تقومها الحوالة بالمحيل والمحتال فقط فلأن المحال عليه، عليكم السلام شيخ حسين، وإن اعتبر رضاه، اعتبر رضاه شنو؟ إما مطلقا، هذا سرأي من الآراء، أو فيما إذا، بس هذا أحفظه، إما مطلقا رجاء شنو أحفظه زين، أو نقول لا رضاه مطلقا مو لازم، في حصة خاصة، أو فيما إذا كان بريئا ما مشغول الذمة إليه، أو كانت الحوالة بغير الجنس، إلا أن ذلك يعني اعتبار رضا، اعتبار رضاه لا يصيره، لا يصير المحال عليه شنو قلنا طرفا حتى يعتبر قبوله، لا يصيره من أركان العقد، فإن مجرد اشتراط رضاه لا يدل على كونه طرفا وركنا. قد ما تتقبل انت هذا، تقول ما دام رضا معتبر اذن هو ركن، شلون رضا المحال معتبر فهو يقول قبلت، كذلك الشيخ حسين اذا كان بريئا او كان بغير الجنس او قلنا مطلقا. هذا اذا انت ما تتعقل بسرعه نجيب لك فرد مشبه به، نقول لك كما هو الحال في البيع الفضولي. سؤال اسالك، البيع الفضولي مركب من ايجاب وقبول واحد، لو مركب من ايجاب وقبول؟ يلا قل لي واحد. من هو المالك؟ بعد المالك مشترك. لا البيع الفضولي المتعاقدان، قول يعني قال المالك بالأصالة من طرف والفضولي من طرف آخر، خلي غاصب، قول بين المالك والغاصب، بين المالك لهذا الخاتم اللي أدى بيع، عفوا بين أدى اشتري خاتم، أدى اشتري هذه المسجلة من شيخ محمد مهدي، خب أدى اشتري هو مثلا شنو ما أخذه من شيخ حسن ببغسيت، الآن أريد أن أقرب الفضولي جاي يبيع هذا، خب أنا مالك، لأن مالك الثمن أدى اشتري، خب الآن العقد متقوم بمن؟ بقوله بعتك اللي هو غاصب أو فضولي، نقول فضولي مو غاصب، وبين أنا المالك للثمن الأصيل، المالك شيخ حسن للمسجلة يعد ركنا قبول معتبر مو رضاه، قبول، قبول بعنوان قبول كركن بالعقد كطرف بالعقد معتبر، بحيث إذا ما حصل العقد باطل حتى لو رضي بعد ذلك، لا بل نعتبر رضا حتى الإجازة مالته والرضا مالته شنو يتمم المعاملة، لكن كركن في العقد متحقق بإيجاب واحد وقبول واحد. فإذا أنت هنا تتعقل أن الرضا معتبر لكن مع ذلك لا يعد ركنا، خوف في مورد بحثنا الحوالة متعقلة، كما هو الحال في رضا المالك في عقد الفضولي. جيد هاش حسين واضح؟ وقيل لا بالعكس، باعتبار، باحتمال اعتبار قبوله، قبوله مو بمعنى رضا، هذا رضا معتبر، الكلام أن هذا الرضا يتبلور بعنوان الطرف في العقد بمعنى قبول الاصطلاحي، هذا الريده اي، والا حتى المالك في الفضول قلنا رضا معتبر لكن ما يصيره ما نقول العقد صار ها بالفضول يصير مركب من إيجاب وقبول، لا ما نقول، نقول يعتبر قبوله لكن بمعنى رضاه مو بمعنى القبول الإذن. بعد سأتخلط بعد ما يصير إن شاء الله. البعض قال لا أصلا هذا يعتبر قبوله بنحو يكون ركن وطار ومعه يتكون العقد شنو من وقبولين. وقيل باحتمال اعتبار قبوله على حد اعتبار قبول المحال فيكون العقد مركبا من إيجاب وقبولين، ولكنه بعيد. قلنا ليش بعيد؟ قلنا ليش بعيد؟ قلنا ليش بعيد؟ دليل ما أكو، مو محال. احنا مرة نقول على أنه تركب العقد من عقد من إيجاب وقبولين محال عقلي أو معك دليل ما أكو. الدليل أقصى ما دل على أنه يعتبر الرضا، واعتبار الرضا لا يسير أحسن. هذا أكثر من هذا الدليل ما دل، وإلا إذا تجيب لنا فرد آية جديدة قل زين. قالوا خب أسا أنت قد تقول بأنه سهل البحث، ما تقول لي شنو هسه، هل يعد المحال عليه طرفا وركنا وقبول رضاه قبولا او لا؟ نقول ها الثمره تظهر في هذا اذا اعتبرنا الموالاه بين الايجاب والقبول، اذا اعتبرنا العربيه في القبول والايجاب، اذا اعتبرنا هنا اذا عدينا رضا قبول فلازم موالاه بعد شهر بعد يوم بعد ساعه بعد نصف ساعه بعد ربع ساعه حتى لو رضى، ما يفيد الموالات بينه وبين إيجاب وقبول ما صار. عرفت بعد سنوين الثمرة واضح؟ قال والثمرة بين اعتبار قبوله بنحو الركنية وبين اعتباره لا بنحوها أنه على الأول على الركنية وعلى كون طرفه يعتبر في قبوله ما يعتبر في الإيجاب والقبول من الموالات ونحوها بخلافه على الثاني. جيد؟ الحمد لله. شرائط الحوالة، عرفنا الحوالة موضوعا وعرفنا أنها مشروعة وعرفنا أنها مركبة ميا وأنها عقد لا إيقاع من إيجاب وقبول ولثنين. الآن شرائطها شنو؟ يذكر عدة أمور تعتبر ثل، نقرأها ونشرحها ونجي للمستند. يلزم في صحة الحوالة توفر 1 الإيجاب من المحيل والقبول من المحتال بكل ما يدل عليه. أولا لازم فرشي، 2 مو لازم شيء آخر، لازم أكو إيجاب لكن مو لازم صيغة خاص، بل حتى الفعل إذا أمكن إنشاء الحوالة به لعله شنو معاطات ماكو مشكلة، المهم إيجابه قبول حتى يندرج، لا عفوا حتى شنو لأجل كونه هم ذاك أو لثبت عقد، لأجل أنه عقد نحتاج إلى إيجاب وقبول، وما دام عقد مندرج تحت بالشرط المتقدم وهو أن يكون لازم الناس. أحسنت، مو لا قول أنه مو ناظرة الآية إلى خصوص العقود زمن الناس، وإذا قلت ناظرة تقول الحوالة ثبت أنها كانت موجودة. هذا بعد حكينا به هواي. هذا الأمر الأول ماشي شيخ حسين. الثاني البلوغ والعقل والاختي شرائط سنعبر عنها في عامة. أحسنت، في أكثر العقود تأتي قسم منها، قسم منها لا مختصات، مثلا في النكاح ما عدنا عدم الحجر لفلس، المفلس ما يتزوج خب هذا إذن لن السلاط العام ما أرد أقول كلها أخاف مناقش كلها. بشكل عام البلوغ والعاقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه هذا أقول لك بالثلاثة معتبرة لو فقط في المحيل في المحال، أما المحال عليه لا. خل نشوف. قال في المحيل والمحتال يعني المحال، أما المحال عليه وهو في مثالنا أمس واليوم منه شيخ سين في المحيط عفوا هسه هذا نجي بعدين أما المحال عليه. خب تشترط هذه الأمور في المحيل والمحتال إلا في الحوالة على البريء، فلا يعتبر عدم الحجر في أنا اللي جاي أحول لازم مو محجور. أما إذا محجور علي حوالة على البريء مش هي الضمان نفسها؟ لا، وهذا الفرق بين حوالة الضمان لا حال على البريء وعلى المجرور. مو هناك ايش قلنا؟ هناك ايش قلنا؟ ذمة مجرور على ذمة مجرور، بس الضمان حالة ذمة بريئة مجرور على ذمة بريئة. يفيد فائدة الضمان مو بعيد. سأسى هذا إيه يندغي هذا أكو فرق دقيق بينهما أو لا؟ الاعتبار هذه الأمور في المحيل والمحال عليه مسلم إلا إذا كانت حوالة على بريء، هنا عدم الحجر مو لازم علي أنا المحيل. إذا كنت شوف إذا أرد أحول على مشغول الذمة إلي لازم أنا ما محجر، ليش؟ لأن هذا التصرف هم محجر علي الحوالة. أما إذا جاء أحول على بريء فمجرد أن ذاك يقبل كافي بعد، ماكو فرق تصرف أنا في ذمتي في أموالي حتى الحوالة شنو تكون ممنوعة. لذا قال إلا في الحوالة على البريء فلا يعتبر عدم الحجر في المحيل. خب هذا في جانب المحيل والمحال المحتال. المحال عليه شنو يشترط بأمور أو لا؟ قال وأما المحال عليه حتى البلوغ مو لازم، حتى لو سبق، حتى لو ما كان عاقل، حتى لو ما كان مختار. سمختار بعد هذا بعد ما إلى معنى لعله سالب انتفاع معنى ما إلى. حتى لو ما كان، حتى لو ما يعتبر. لماذا؟ طبيعي إذا لم تكن ماذا؟ هو طلب أحسن. لم يكن بريعا، لا كان مشغول الذمة، لا يعتبر إذا كان مشغول الذمة. أما إلا إذا كان بريء أو كان بغير الجنس يعتبر. أما إذا لم يكن بريئا مشغول الذمة ولم يكن بغير الجنس بنفس الجنس لا يعتبر أحد هذه الشروط. ليش؟ يجينا إن شاء الله ما أرد أتقدم وأشرح. وأما المحال عليه فلا يعتبر فيه شيء من هذه الأمور من ذلك إلا إذا كانت الحوالة على البريء أو كانت بغير الجنس. الأمر الثالث التنجيز على المشهور. أحلتك إن مطرت السماء، أحلتك إن جاء زيد، أحلتك إن رضيت زوجتي، أحل. هذا التعليق على المشهور باطل، فالتنجيز شرط مشهور. أربعة ذمة المحال عليه مشغولة، عفوا ذمة المحيل مشغولة فعلا، لمن يريد يجري الحوالة ذمته مشغولة فعلا بالدين، مو راح بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر تشتغل. أنا شنو أحول شيخ حسن غير هو يطلبني؟ ما يصير إحالة. ماذا؟ على شيء معدوم لأجل شيء معدوم. ثبوت الدين في ذمة المحيل فلا يصح في غير الثابت ولو مع تحقق سببه، مثل من كمال الجعالة. قلت من وجد مثلا ضالتي فله 100 دولار سبب أن أكون مشغول الذمة موجود، وأنه إذا راح بعد ساعة عثار لازم أعطي السبب. الآن موجود العقد الجعالة أو صيغة الجعالة زين، لكن بالفعل أنا مشغول الذمة لا، وما دام مشغول بعد ما صار مشغول الذمة الحوالة مسروح ولو مع تحقق سبب كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما إذا لم يتحقق سببه. بعدني أريد أدائن. أقول للشيخ حسن شوف شيخ حسن أنا أريد أدائن منك ورحت تطلبني، تعال خل أحولك، أنا أطلب شيخ حسين خل أحولك. يقول لي سبعدنا ما صاير دين بعد، أريد أدائن. كالحوالة بما سيقترضه. خمسة عدم تردد المال المحال. شيخ حسن يطلبني 100 دولار لأجل كذا، أو يطلبني مثلا أفرض شنو 1,000,000 تومان لأجل كذا، أو 100 دولار لأجل كذا، 100 دولار أخرى لأجل كذا، أحدهما أحوله، هذا جائز أو لا؟ تساوي أو اختلف؟ جائز أو لا؟ مع الترديد أحلتك بأحد الدينين مو؟ أي أحسن جائز مع الاختلاف واضح. 100 دولار ذمتي مشغولة إليك ويا شنو 350,000 تومان اللي تساوي مثلا 100 دولار، وأخرى لا 100 بـ100، لكن هذه لأجل اشتريت كذا منك، تلك لأجل أنه مثلا كسرت بعض أوانيك، غرامة صارت دين في بنتي. واضح لو لا؟ قال عدم تردد المال المحال، فلا تصح الحوالة بأحد الدينين من دون تعيين. خلينا نجي إلى المستند. أما الأمر الأول الذي ذكر وهو الإيجاب من المحيل والقبول من ال... هذا ما يحتاج إلى بلي. أحسنت، وما يحتاج إلى مؤونة ما دام هو حق بعد شنو بعد، ولازم إيجاب وقبول. بلي إذا تحتمل أن لابد من إيجاب وقبول بلفظ خاص أو بصيغة خاصة، هذا ندفعه ماذا؟ بأنه مو لازم. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل يعين صيغة خاصة، ما دام حتى اللي تجيبه بالفارسي يصدق عليه عقد أو يصدق عليه حوالة. ستم ماكو داعي بعد سويها فارسي حواله زين. احنا الدليل نتبعه، الدليل احد امرين او ثلاثة، واحد اوفوا بالعقود. خب ما دام بالفارسي عقد بلفظ غير لفظ حولته، اذا كان هم ايضا يصدق عليه عقد، وحينئذ يندرج تحت اوفوا بالعقود، صحيح لو لا؟ اثنين روايات الحوالة اللي واحد من عدين ما مر بالأمس صحيحة أبي أيوب الرجل يحيل الرجل بالمال أو غيرها، حتى جيب لفظ يحيل أو كذا في كلام الإمام سلام الله عليه مو بالسائل، غير هذه تجيب ذاك ما دام يصدق على الفارسية هم كافي. ثلاثة سيرة العقلاء إذا كانت دليلنا على مشروعية الحوالة أيضا، وكانت السيرة جارية ومنضات، والسيرة جارية على أنه بأدنى مو إلا بلفظ حولته يعني مقصود، هم يؤدي الغرض. أنت بعد شوف الدليل اللي تتبعه يفي للتوسعة أو يضيق الخناق عليك، تتبع ذاك جيد. لذا قال وأما اعتبار الإيجاب والقبول في الحوالة فلأنها عقد، واحتمال كونها إيقاعا ضعيف كما على ما تقدم. واضح؟ هذا وأما احتمال، واحتمال كونها إيقاعا، حتى شنو الناقش في المتن اللي يذكر لابد من توفر كلا الأمرين إيجاب وقبول، ولا نكتفي بالإيجاب فقط، مو إذا كان إيقاع يكتفى به، فيريد يدفع ذاك يقول هذا احتمال ذهب إليه صاحب العروة لكن ما نرتضي كما تقدم. خب هذا الأمر الثاني. خب الأمر الثاني أو الشبهة اللي تجي للذهن، الشبهة اللي تجي للذهن، قلنا خب رضا شيخ حسين اللي هو المحال عليه قلنا معتبر أو لا إذا كان بريء أو كان بغير الجنس، أو بناء على أنه يعتبر رضاه مطلقة. ثلاث احتمالات ذكرنا في أربعة صف اللي قلت لك حطها بذهنك. في 483 إيش قال؟ قال وإن اعتبر سطر 5 وإن اعتبر رضاه المحال عليه إما مطلقا أو فيما إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير الجنس. قد أنت تقول هنا يعتبر إيجاب وقبول، والإيجاب من المحيل والقبول من المحتال، خو يبقى المحال عليه تعتبرت رضا. خو اعتبرنا رضا إسا إما مطلقا اعتبرنا رضا أو إذا كان بريء أو كذا، لكن قلنا رضاه لا يشكل منه طرفا وركنا في قال وكما تقدم أن رضا المحال عليه لو اعتبرناه إما مطلقا إما فهو ليس على حد القبول الركني بل على حد رضا المالك في عقد الفضولي. اللي دخيل في ترتيب الأثر شلون أنت مثلا تقول لابد في العقد من إيجاب وقبول وقبض إذا كان بيع سلم، هذا القبض شنو ركن يعني بحيث أنه شنو الموالاة بينه وبين الإيجاب والقبول واضح بعد. وأما الاكتفاء بكل ما يدل على الإيجاب والقبول من فارسية من ألفاظ عربية لكنه مو لفظ حولته، فقد تقدم وجهه عند البحث عن الضمان وغير الضمان. وقلنا النكتة شنو هي؟ تنطبق أوفو، تنطبق بعض روايات الحوالة عنوان الحوالة، ويمكن تطبيق السيرة إذا كانت وسيعة وممضاة. جيد أمشي. وعما اعتبار البلوغ، بلوغ وعقل وكذا ذن معتبرات، قلنا وين معتبرات؟ في المحيل والمحال. أما المحتال هذا إذا لم يكن بريئا ما معتبر، إذا كان بريئا أو بالكذا يعتبر. خب وقلنا عدم الحاجر هم كذا، بعض الخصوصيات جبناها. احنا بشكل عام نقول أما البلوغ في المحيل والمحال، أما العاقل في المحيل والمحال. ليش؟ لأنه أنا لما جاي أقول للشيخ حسن أو طرف، ما الله خل أغير المثال كرامة ليس يرئي، أنا لما أقول للطرف أحلتك وهذا تصرف في الذمم، تصرف في الأموال المشغول اشتغلت الذمة بها، وأنا إذا ما كنت بالغ فتصرف مو صحيح. كذلك تصرف القابل كالبيع، شلون يعتبر البلوغ في كل منهما؟ نعم كذلك. وأما العقل فأوضح اعتباره. ليش؟ لأن إذا لم يكن عاقلا قصد ما موجود، ليس فضلا عن قصد ما موجود. وأما المكره هذا هم أنت بعد شنو قصد جدي ما موجود، لكنه تقدر تدخله بعد هناك بحثنا في الضمان، جبنا بعض شنو رفع عن أمتي ما استكره عليه وقلنا هذا خلاف المنما، حكينا حكي ما أدري قلنا هنا خلاف المنة ما قلنا. المهم يقول وأما اعتبار البلوغ وما بعده في المحيل والمحال فلأن نقل الدين والتصرف فيه قائم بهما فيلزم فيهما ما ذكر. أنت أنا جاي أنقل من ذمتي إلى شنو وهذا واضح، هذا بشكل ما أدري موارد أخرى يحتاج إلى كوني ماذا بالغا عاقلا. وبنفس الوقت الطرف الآخر لما جاي يقبل أن ينتقل دينه من ذمتي إلى ذمة أخرى، خود غير هو جائز إلى التصرف، صاحب سلطنة على مثل هذا التحويل. شروط شهر بأصل العقد متقوم من طرفين، الطرفين يصدق العقل غالبا ما ذني، ذني العقل والبلوغ والعقل والاختيار لعله شنو ذني في كل العقود تأتي في كل العقود. وأما أنه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل، زين انا ازاي اسوي انا لما شنو صغير مثلا او سفيه او مفلس، شيخ حسن يطلبني، رحت قلت له شيخ حسين والله انت ما تدفع هذا، انت بريء ما تدفع. قبل شيخ حسين، بس انا حتى لو ماذا محجور علي، هو محجور علي بالتصرف وين في ذمتي، روح محجور علي في التصرف في اموالي، انا ما جاي اتصرف، وانما شيخ عزيز جاي يتبرع جاي يدفع بعد شنو، بعد هذا شنو يعتبر عدم حجر؟ فاذا لا يعتبر عدم حجر المحيل فيما لو كانت الحواله على البريء، زين. بل اذا حولت على بريء وبعدين أصير مشغول الذمة إلى هذاك شيء آخر، السنة يمنع أو لا يمنع بقي، قد يفرق بين السفيه وبين المفلس. قال وأما أنه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل، فلأنه المحيل لا يملك شيئا في ذمة البريء، المفروض المحال عليه ما يقول به، لا يملك شيئا في ذمة المحال عليه ليمنع لأجل الحاجر، يمنع مين من التصرف فيه، بل ما يصدر منه هو إشغال لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو، وهذا أي مشكلة ما بي. بل كان هو مشغول عند الشيء لأحد آخر، أنا شو علي يعني في هذا الطرف الزار، في هذا المثلث جاي يتكلم، شيخ حسن يطلبني 100 دولار وأنا مفلس، أنا محجور علي، أنا صغير، أنا كذا، زين. الآن شيخ حسين بريء الذمة لي، أقول عمو يا با أنت شنو أنت أنا هنا أنا شنو ما كفر التصرف في ذمتي ولا تصرف في أموالي حتى أقول الحاجر يمنعني من، بل جاي أشغل ذمة أخرى، المفروض الذمة الأخرى شنو بالغة عاقلة كذا، مشكلة ما موجود، جاي أشغل من خلال عقد الحوالة، من خلال ماذا طلبي، مشكلة ما موجودة، كلاهما بالغان، كلاهما عاقلان، كلاهما هذا رضى بأن شنو ينتقل ما في ذمتي إلى ذمة بريء، والمفروض هو عاقل بالغ ما محجور عليه، مشكلة ما موجودة، كذلك الطرف الآخر. لذا قال بل ما يصدر منه من المحيل المحجور هو إشغال لذمة الغير البريء المحال عليه بما ثبت في ذمته هو، يعني بما كانت ذمته قد ثبت اشتغلت به، أجل يعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار، ليش؟ من باب أن عقد الصغير حتى لو مو تصرف مالي مات هو، أما العاقل فمعتبر من باب قصد ما أكوه إذا، وأما ذاك الاختيار والبلوغ فمن باب أنه شنو كل عقد يناط بالبلوغ وال، لأن مسلوب العبارة مسلوب ال، أي من هالباب. هاي اللي قلنا ذن 3 أمور عامة تأتي فيه لعدم الأثر لعقد الصغير والمجنون والمكره، وقلنا بالمجنون هذا أوضح يكون لأن قصد ما موجود، في المكره أكو قصد لكنه شنو ما يترتب عليه الأثر، لأنه إنما يترتب الأثر على القصد الاختياري، وذاك البلوغ ما دل على شنو، قرأنا ست لعله في البيع 6 أدلة موجودة، 6 أدلة موجودة على شنو أقيمت على اعتبار البلوغ في البيع، وطبيعي إذا تمت في البيع وما مخصصة بالبيع فلو من أول هي شاء هذا رفع القلم عن الصبي حتى، فهي ما مختصة بالبيع بعد، فإذا بالبيع تمت بغير البيع همت تتم، لكن ما قبلناها قلنا هذه السند بمجاهيل عدة مجاهيل. آية إن آنستم منهم رشد فادفعوا إليه وابتلوا اليتامى حتى إذا، هذه همات قد تناقش ما أدري كذا، إلى أن وصلنا إلى أفرد رواية اللي تقدمت وهي رواية ماذا تتميما للفائدة هتش اللي ببالي صحيحة ها ما أدري وأحسن صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ سأله أبي عن وأنا عن اليتيم متى يجوز أمره، وهذا بعد ما مختص بالبيع هذا يمكن إذا تمت دلالته ها أي صفحة 6 صفحة 27 قبل أي خب أمشي واضح المطلب أي. وأما أن المحال عليه خب قلنا المحيل والمحال المحتال يشترط فيه البلوغ العاقل الكذا عدم الحاجر لفلس لسفه، وأما المحال عليه قلنا في المتن ماذا لا يعتبر إلا إذا كان بريء أو كان بغير الجنس لا يعتبر، عيث البريء قول هذا إذا كان لا مجهول وبنفس الجنس قلنا لا يعتبر شيء، تقدر تحول شيخ حسن حتى على صغير حتى ليش بالنتيجة مشغولة الذمة، فبدال ما يدفع لي إليه يدفع لها ما كان ها أي حتى هو راضي المفروض هو راضي، بل إذا إفلاس وبعد حكم الحاكم وهو رضى ينتظر الأموال اللي الآن موجودة هو ما يشترك بيها، هذا لازم نرجع على كتاب الفلس ما نرجع ما يشترك بيها، وإنما شنو بعد ما تدفع لهذا وتصير عنده أموال مستقبلية، واضح له لا احنا الآن مو قصة يدفع لي أو ما يدفع لي، تشتغل ذمته الشيخ حسن وخل تشتغل ذمته وبعد سنة يدفع مهم راضين مشكلة ما موجودة، فإذا إذا لم تكن الذمة بريئة كانت مجهولة ونريد ندفع نفس الجنس مو غير الجنس لا يعتبر في المحال عليه أن يكون كبيرا بالغا مختارا كذا لا يعتبر، قبل ماذا بينا قال وأما أن المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك فلوضوح أن لمن يملك المال في من المحيل أن لمن يملك المال في ذمة الصغير والمجنون وهو المحيل ومن لم يرضى بالحوالة ما الله ندخل شنو الصغر والجنون والإك الحق لمن للمحيل اللي يملك في ذمة الطرف الحق في تمليكه لغيره أصلا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم تعال شو عمو ترى مو معناه صغير تعال انت خوش التحباء خوش ولد اريد ان اعطيك شيء لكن مو الان بعدين تاخذه انا املك في ذمة هذا المجنون او في ذمة هذا 1000 دولار لك هذه يصير له لا يصير له لا قدر على التسليم ما في فرش السبلي هبة غير المقبوض الهبة تتوقف على القبض شيء آخر بس أنا أقول من هذه الناحية ما أكو فرد مشكلة يجعل المهر دينا جائز له لا إذا جائز شنو مشكلة لازم يرضى ذاك لا مو لازم هنا نحن ما تبي نقول بل له الحق في تمليكه لغيره ونقله إليه بالرغم من فرض الصغر والجنون وعدم الرضا. وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك ثانية تحت عنوان من أحكام الحوالة. وأما اعتبار في جانب البراءة والكذا كون بريء إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الكنوز، بسم الله الرحمن الرحيم، من الكنوز التي ادخرها الباري عز وجل لنا، أو قل من العطايا التي منحها الحق جل وعلا لنا عن طريق أهل البيت، الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الصلاة، الصلاة أيا كان كيفيتها بغض النظر عن كيفيتها كما قد نشير إليه، واقعا من الكنوز. لما ترجع إلى الروايات تشوف العجب العجاب، يعني مو تأثير، مو قضية ثواب فقط، مو مرة فقط قضية ثواب، وأعمال كثيرة همات أكو ثواب لكن تتفاوت في درجاتها، درجات الثواب درجاته. لا، هذه آثار كثيرة تترتب في الدنيا وفي الآخرة. وأكو بعض الأعمال بسيطة، ظاهرها بسيط، خفيفة، شنو خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، زين، لكن تستلهم تستفيد أن الباري عز وجل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأي شكل من الأشكال يردون المؤمن يطو دفعة. ما أكو هاي من الروايات، مو يعني من الروايات يستفاد. هسه لما ترجع قلت إلى الروايات تشوف على أن آثار الصلاة عليه صلى الله عليه وآله كثيرة ومتعددة، دنيوية وأخروية. مثلا من جملة تلك الآثار اللي ما دام احنا غدا هم من عايش هاي الفترة الزمنية، رواية معتبرة إذا كانت عشي عن أبي عبد الله عليه السلام يرويها بالخصال، إذا اللي راجعت السند شفتك معتبر كأنه، إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة، ظاهر عطف تفسير، نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. رواية أخرى هم في يوم الجمعة عن أبي عبد الله معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام، ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآله. هذا هو أثر واضح، وهذا كل احنا نعرفه. أكو بعض الآثار تشوفه يعني النبي ما أكو يتعدى منا، أنا يشوفك تجي يدير وجهك كأنه منك جفاء، أو مثلا بخل، من ذكرت عنده، من ذكر اسمي عنده مضمون، ذكرت عنده فلم يصلي فقد جفاني إذا ما مشتبه. أكو رواية أخرى يقول فيها البخيل حقا كما يروى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو بعض هاي الروايات لا تقول عمار يرويها، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، عند لطيفة، هذه من باب لطافتها، مو بعض الأوقات الإنسان شنو بعض الأوقات وأكثر الأوقات أنا يعني تجاري، عمل تجاري أسوي فلان شيء لأن ثوابي هواية مو أنت لو لا أسوي أنا زين. هسه هذه همات دي فرق نكتة لطيفة هذه الرواية. عمار يقول كنت جالس عند الإمام الصادق سلام الله عليه فقال رجل اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. صلى محمد وعلى محمد خم يجي للذهن السه هذا بيفرض إشكال فني. فقال عليه السلام يا هذا لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت خمسة أصحاب الكساء؟ فقال الرجل كيف أقول تسون أسوي صلوات؟ قال اللهم صل على محمد وآل محمد. سألنا أنا بعده مو واضح التتم المهمة، فتكون فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي بالحكومة بالتنزيل دخلنا احنا همات في آل، هذه هم رحمة من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هاي لطيفة هاي الرواية أنا ما كنت شايفتها. فنكون نحن وشيعتنا شنو قد دخلنا فيه. هذه رواية أكو مو رواية واحدة، أكثر من رواية. لا يظهر أن الصلاة إلها أثر في إجابة الدعاء، وهذا إحنا شايفين على أنه هذه من جملة روايات موجودة يقول على أنه أنت سوي صلوات قبل ما تدعو واختم بصلوات لعله الله يتقبل هذا الدعاء صلاتيا بالوسط ما يتقبله ما يصير الله، وهذا المعروف في أذهاننا صحيح لو لا. لكن أكو بعض الروايات متعددة يستفاد من عدها لا أنت قاعد هنا لعله تسوي صلوات عندك دعوة أخرى ذيك تستجاب، لا عندك دعوة أخرى شنو للآخرة تستجاب مو للدنيا. مثلا من باب المثال في ثواب الأعمال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن أبي المغيرة قال سمعت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب. هذا فرد يوم أنا من باب هذا هذه متعارف عند الإيرانية، عند إحنا في العراق ما عندنا هذا متعارف لعله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الصلاة بعد ما تنتهي الفرد واحد أحد الأخوة اللي مطلع قال هذه ما أكو أكو اللهم صلي جميلين اللهم صلي على محمد وآل محمد. أما أنه إن الله هذه الرواية تقول هكذا عن أبي الحسن سلام الله عليه من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحدا إن الله وملائكته إلى آخرها، ويقول وراه اللهم صل على محمد وذريته قضى الله له مئة حاجة. فإذا هذا تأثيرها مو تأثيرها مو أنه لأجل أنت شنو قلت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني خير الدنيا فهذا من جهة توسطه بين، لا أصلا أنت بس مسوي صلوات أمس داعي أو في المستقبل لعله شنو تدعو مشمول قضى قضى الله له مئة حاجة 70 في الدنيا و30 في الآخرة. لطيف أكو روايات أخرى تقول شنو من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة قضى الله له 60 حاجة 30 للدنيا 30 حاجة و30 حدة روايات أكو. بس هذا تفاوت الحوائج التي تقضى لعله نتيجة ماذا تفاوت الصلوات التي يؤديها أوقات الصلوات التي يؤديها بعد صلاة الصبح خصوصية بعد. الحاصل يظهر من مراجعة الروايات أنا ما راجعتها كلها أكو روايات كثيرة هاي موجودة كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أو روايات أخرى سأنا هذا بعد مو يظهر منه أنه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله هذا عليه وآله مو الصلاة عليه، الصلاة عليه هو الإكسير الأعظم الكذا وفرد شيء غريب هذا. طبيعي أكو أمور أخرى، لكن بعض الأمور التي ينال الإنسان من خلالها مرتبة درجة أثرا آثارا دنيوية أخروية صعب كلش، يعني يطلع الصبح جاي لنا أنا هو بالسيارة وكذا يسوي صلوات السلام ما بيفرد، بل يشغل ذهنه في أمر آخر، إذا قضية تجارية يشوف ذاك أفضل كذا ذاك شيء آخر. أما أنه لو دار الأمر بين أنه يقعد يباوع الشارع منا ومنا بالسيارة فقال يذكر النبي صلى الله عليه وآله يذكره النبي، لأن في الرواية إذا أجى يوم القيامة مثلا عند الميزان وشاف أعمال كذا أنا أسوي، النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا همات أجيبا بالميزان أضع ماذا من الصلاة أضع في الميزان. هسه الرواية أنا مو بذهني ها أنا عند الميزان يوم القيامة، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عد من المصلين عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.